بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟ ما استفضع الثقلان خطبا فاضعا إلا وخطبك يا ابن طه أفضع. لا في لجسمك للسيوف ضريبة والخيل فهو مربض ومبضع. لا في لجسمك للسيوف ضريبة والخيل فهو مربض ومبضع. لا في لرأسك فوق مسلوب القناة للناظرين على قناة يرفع. لهفي لآلك كلما دفعت لها عين بأطراف الأسنة يا الشيل يا عمه يا الدليل احكي العليل خلى الكربلا بضعون يميل اريد انصب على الوليان ما تم يا عم من المصايب بعد حالي ومن ذل الاسر وارم دليلي اريد اوصل لابو فاضل كفيلي وقل على قلبي تراكم الهيم انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم الحسين سلام الله عليه لا شك أنه يوم من أيام الله، لأن أيام الله في مصطلح القرآن الكريم هي تلك الأيام التي تذكر بالله ورسالات الله، تذكر بقيم الإسلام العظيم، الأيام التي تحمل في طياتها ذكريات ومواقف وقيم ومبادئ. وهل الدين إلا مفاهيم ومواقف، مفهوم ومبدأ تتبناه فكريا عقائديا وتقف إلى جانبه ميدانيا وتناضل من أجله وتضحي بالنفس والنفيس في سبيله؟ فإذا كان الدين كذلك فكل يوم كل زمان كل مكان يحمل هذه القيم المقدسة فهو مقدس. ومن هنا قيل كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، لأن قصة المبادئ والقيم لا تنحصر بأشخاص، لا تنحصر بزمان، كما لا تنحصر بمكان. أهم ما يميز موقف الحسين عليه السلام أنه حاجة إنسانية مزمنة. قضية الحسين وموقف الحسين، نهضة الحسين، رسالته عليه السلام قطعا هي رسالة الإنسانية جمعاء، لأنها ليست أمرا منفصلا عن رسالة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل رسالته عين رسالة جده التي كانت على فصلين. الفصل الأول جسده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما واجه الكفر الصريح، والفصل الثاني جسده الحسين عليه السلام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله حينما واجه الكفر المقنع، الكفر المتستر بالدين، حينما واجه تلك السلطة الأموية الباغية التي كانت تدوس قيم الإسلام وهي تحكم باسم الإسلام. فمن هنا قال عليه السلام: على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. واستشهد حينما أعلن نهضته الشريفة بقول المصطفى صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. إذن صرخة الحسين هي صرخة القرآن الكريم الذي قال: فقاتلوا أئمة الكفر. وقد أعلن يزيد كلمة الكفر صريحة لا سترة فيها حينما استشهد بقول ابن الزبعرى: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لقد تمادت حكومة الأمويين بقيم الإسلام واستهترت بمبادئ الإسلام وداست القيم، ولهذا كان الحسين عليه السلام الجواب الطبيعي والشرعي، كان رد الفعل الذي لا بد منه على ذلك العدوان السافر على الإسلام، فكان عليه السلام يمثل صرخة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم واجه الكفر الصريح السافر، وحينما واجه ذلك الفساد والانحراف، وكان يمثل موقف النبي صلى الله عليه وآله حينما عرضت عليه الدنيا على أن يتنازل عن دينه فأبى وقال لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمال على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. وذلك سبطه الحسين عليه السلام يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، ويقول عليه السلام والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، حينما عرض عليه الأمويون أن يتنازل عن نهضته مقابل مناصب وأموال ودنيا زائفة، قالوا له ألا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه، قال عليه السلام لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وبهذا وضع لنا منهجا يتألف من مرحلتين، الأولى هو أن لا تقر للظلم، والثانية هي أن لا تفر من الساحة. هنالك من يقر للظلم يبقى في الساحة ويقر للظلم والعدوان والطغيان ويستسلم للواقع الفاسد، وهنالك من يرفض الظلم ولكنه يتغيب عن الساحة ولا يدخل المواجهة. الحسين عليه السلام يقول أنا لا أقر على الظلم كما لا أفر من الساحة، فمبدأه لا أقر ولا أفر، القراءة الصحيحة لكلمته ولا أفر فرار العبيد، وليس كما يقرأها البعض ولا أقر إقرار العبيد. الإقرار ذكر بالفقرة الأولى قال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، أراد عليه السلام بيان القضية الثانية قال ولا أفر فرار العبيد. فالحسين عليه السلام استنبط هذا الموقف من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك الحسين عليه السلام هو صرخة القرآن الكريم حينما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد أعلن صلوات الله عليه في بيانه الأول لنهضته المباركة وقولته الشريفة قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه خصوصية مهمة في هوية الحسين حينما قال وأسير بسيرة أبي علي عليه السلام، لأن هنالك سير عديدة في الساحة كانت، أما الحسين فيقول هويتي العقائدية وهويتي السياسية هي هكذا كتاب الله وسنة محمد وسيرة علي صلوات الله عليهما وآلهما الأطهار. فالحسين هو الصدى الأمين، هو الصوت الناطق عن القرآن عن الكتاب عن السنة. لم يكن موقف الحسين إذن موقفا شخصيا أو مصلحيا أو مرتجلا، بل كان موقفه عليه السلام مخططا له، مما يدل على هذا التخطيط ما رواه علماء المسلمين في تراجم الصحابة الكرام وفي ترجمة أنس أنه أنس بن نبيه صاحب رسول الله غير أنس بن مالك، أنس بن نبيه استشهد مع الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ولعله أكبر الشهداء سنا، الرواية تقول حينما برز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة لكبر سنه، كان أكبر شهداء عاشوراء سنا أنس ابن نبيه الكاهلي رضوان الله عليه. يقول ابن العثير أن أنس ابن نبيه رأى الحسين عليه السلام وهو صغير السن في حجر جده صلى الله عليه وآله، والحسين يكثر شمه ولثمه وتقبيله، فقال له: أراك تكثر ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إنه ريحانتي من الدنيا. ثم قال له: يا أنس، أما إنه سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فمن شهده فلينصره. لاحظوا روعة نداء النبي صلى الله عليه وآله، يعني على غرار: أخرجوا لبدر، وأخرجوا لأحد، وأخرجوا لحنين، وعلى غرار: جهزوا جيش أسامة. يقول رسول الله: على نفس الغرار: جهزوا جيش الحسين، من شهده فلينصره. هذا دليل تخطيط أن النبي صلى الله عليه وآله خطط لهذه النهضة المباركة، وأنها لم تكن أمرا منفصلا عن الإسلام ولا موقفا شخصيا للحسين عليه السلام، وإنما هو موقف تم بالتنسيق التام والتخطيط المحكم مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا روى البخاري في تأريخه كلمة الرسول صلى الله عليه وآله حين قال: حسين مني وأنا من حسين. وهذه الكلمة صريحة واضحة في أن هنالك وحدة في النور، أنا منه وهو مني، إشارة إلى الوحدة، أن هنالك وحدة في النور، ووحدة في المبدأ، وحدة في العقيدة، وحدة في الموقف، وحدة في الأهداف، أن هنالك هوية واحدة. فمن هنا إحياء ذكر الحسين عليه السلام هو إحياء لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتصور أحد أو مسلم من المسلمين أن إحياء عاشوراء أمر يختص بفئة دون أخرى. بطبيعته الرسالية هو أمر عام يشترك فيه الجميع، لأن الجميع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما كان الحسين صدى لرسول الله صوتا وناطقا أمينا عن الكتاب والسنة، فتعين على كل مسلم أن ينسجم مع الحسين ويتفاعل مع الحسين. ولا يسع مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويندمج مع هذه الذكرى الرائعة العظيمة بكل المعاني، العظيمة بأهدافها ومبادئها ومواقفها ومآسيها ومعطياتها على مر التاريخ. ومن هنا وجدنا الحسين عليه السلام كلمة مقدسة عند الجميع، الجميع يشدو بالحسين وينشد الحسين ويلهج بالحسين عليه السلام، كل حر غيور شريف. بل ربما وجدت من غير المسلمين من يتفاعل مع موقفه عليه السلام ومن كتب في موقفه، فكثير من المفكرين الغربيين والشرقيين من غير المسلمين من كتبوا في الحسين عليه السلام، كتبوا المقالات، كتبوا بحوثا مفصلة موسعة في موقفه عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام فيه أبعاد مضافا للبعد الخاص بمدرسة أهل البيت عليهم السلام والبعد الإسلامي العام، هنالك البعد الإنساني في قصة الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام صرخ ضد الظلم والجور، الحسين عليه السلام رمز للمطالبة بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، صرخ لإنصاف المظلومين. وأي إنسان في العالم لا ينشد هذه المعاني الكريمة، لا ينشد الحرية، وقد طالب بها الحسين وقال لهم: كونوا أحرارا في دنياكم إن لم يكن لكم دين. هذا دليل البعد الإنسان الآخر، ما لازم يكون الإنسان متدين حتى يقدس الحسين، هناك ناس غير متدينين بالإسلام لكن يقدسون الحسين، لأن الحسين فيه بعد إنساني مضافا إلى البعد الإسلامي الخاص. حينما قال لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أعشابكم وكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أعشابكم. الحسين إذن في موقفه لم يكن موقفا شخصيا ولا موقفا حتى دينيا بالمعنى الخاص، وإنما هو موقف إنساني، ولهذا عبرت عنا في طليعة البحث أنه حاجة إنسانية مزمنة. الإنسان مثل ما يستغني يوم من الأيام عن الأكسجين، بحجة أنه الزمان تبدل والأكسجين صار شيء عتيق، كذلك ما يستغني عن الحسين، لأن الحسين حاجة إنسانية. الحسين صوت عدل وصوت حرية، الحسين عليه السلام صوت المظلومين، وهذه الأصوات أصوات تقدسها الإنسانية على مدى العصور. إنسان مثل ما يحتاج الطعام لجسده يحتاج الغذاء الروحي لفكره ولعقله، والحسين غذاء الروح غذاء الفكر. وهذا الغذاء أؤكد مرارا وتكرارا أنه هو عين الغذاء الذي جاء به القرآن الكريم والذي جاء به الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسين فيه أبعاد، ولهذا يقدسه الجميع ويتفاعل مع موقفه الجميع. والنقطة الجديرة بالذكر أن الحديث عن الحسين هو حديث عن الرسول، فلا يتصور أحد أن الإكثار في الحديث عن الحسين عليه السلام هو على حساب الحديث عن الرسول، أبدا. الإكثار من الحديث عن الحسين هو الحديث عن الرسول. وهل الحسين إلا جزء لا يتجزأ من الرسول؟ يعني تارة ندرس النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وتارة ندرسه بمن يمثله ويجسده. أنت إذا أردت أن تدرس عالما من العلماء، تارة الدرس من خلال شخص سلوك الشخصي، وتارة الدرس من خلال تلامذته الذين تخرجوا على يديه. حين تدرس أخلاقهم وعلمهم فكأنما تدرس علمه وأخلاقه. الحسين بوابة لرسول الله، علي بوابة لرسول الله، أنا مدينة العلم وعلي بابها، يقول الحديث الشريف. وهذا المعنى يصدق على الحسين، لأنه علي والحسين والحسن أهل البيت عليهم السلام هم قطعا الممثلون الأمناء لرسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول قال بكل وضوح فيما يرويه العام والخاص: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فإذا الارتباط بأهل البيت هو ارتباط برسول الله. حديث عاشوراء حديث عن رسول الله، أهل البيت ما عندهم شيء مأخوذ من غير رسول الله صلى الله عليه وآله، علومهم عن الرسول. هذا هو صادق آل البيت وكلهم صادقون، هذا هو جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الشهير عنه يقول: إذا حدثتكم الحديث ولم أروه لم أذكر السند، فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عليه السلام عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، عن أبيه الحسين الشهيد عليه السلام، عن أبيه علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عن الله تعالى. إذن هؤلاء هم أهل البيت، فأنا مدينة العلم وعلي بابها تصدق على كل الأئمة. أنا مدينة العلم والحسن بابها، أنا مدينة العلم والحسين بابها، لأنهم عليهم السلام نور واحد. فحينما نواجه الحسين، حينما ندخل إلى رحاب الحسين، ما ندخل إلى رحاب شخصية أخرى حتى يقال لنا لماذا هذا الإكثار في الحسين أكثر من غيره أو على حساب الرسول. أبدا، الحديث عن الحسين هو حديث عن الرسول، لأن هذه كلمة ربما تقال وربما تكررها بعض الألسنة. الإكثار عن أهل البيت هو إكثار عن رسول الله، لأنهم تجسيد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله. وذلك تاريخ المسلمين يروي عن عمار قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار، لو سلك الناس واديا وسلك علي آخر فدع الناس وما سلكوا واسلك ما سلك علي عليه السلام. سر تقديسنا لآل محمد صلوات الله عليهم يتمثل في أن أهل البيت عليهم السلام هم ممثلون حقيقيون وأمناء للرسول وما جاء به من عند ربه، وثانيا أنهم حجج الله تعالى على خلقه. يعني فرق بين إنسان راوي يروي لرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا الراوي أفرض أن إنسان مؤمن ثقة لكنه قد يخطئ وقد يصيب في الرواية، وبين إنسان يروي الرواية يأخذها من عين صافية ولا يجوز عليه الخطأ، بل هو دائما مصيب ومطابق لقول وفعل وتقرير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفرق بين هذا وذاك، وفرق بين من يعطيني من عطاء النبي 10 روايات ومن أستطيع أن أأخذ منه الإسلام كله. علي عليه السلام يجسد الإسلام كله. الحديث الذي رواه الدميري عن النبي صلى الله عليه وآله: يوم برز علي في الخندق قال: برز الإيمان كله، إلى الشرك كله. أهل البيت لا يقاسون بغيرهم، أهل البيت عليهم السلام، الصحابي منهم سيد الصحابة والتابعي منهم سيد التابعين، لأنهم نفس محمد صلى الله عليه وآله. وقد قال القرآن الكريم: أَوَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَأَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَأَفَمَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ. الآية الكريمة التي تثبت بأن عليا عليه السلام هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم في آية المباهلة يقول: وأنفسنا وأنفسكم، آية المباهلة حينما باهل النصارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الرسول من الأنفس بعلي عليه السلام، وجاء من النساء بفاطمة عليه السلام، وجاء من الأبناء بالحسن والحسين، وهذا دليل دامغ وحجة واضحة على أن الإمام علي عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. وهذا لا يختص بالإمام علي عليه السلام، أيضا أعيد وأؤكد بأنه يتناول الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. إذن القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وآله، كل ما جاء به فإنما تجسد في مواقف وفي سلوك الأئمة الأطهار عليهم السلام. الحسين إذن يومه يوم من أيام الله، يوم مولده يوم من أيام الله، ويوم شهادته يوم من أيام الله، ويوم 40 يوم من أيام الله. وهذه محطة يجب أن نقف عندها ونتأمل فيها، أنه عادة الإنسان الميت أو الشهيد مهما عظمت مرتبته إذا استشهد ومرت 40 على شهادته تقام مراسم 40، ذكراه السنوية تتكرر ولكن ذكرى 40 لا تتكرر. هذا هو الذي درجت عليه الأمم والشعوب. قد إنسان ذكراه السنوية تحيا لمدة 5 10 حسب عظمة الشخصية، ولكن لا تحيا عادة ذكرى 40 إلا للسنة الأولى فقط، لسنة الوفاة أو لسنة الشهادة. إلا الحسين عليه السلام فقد اختص من بين الخلائق كلها أنه مضافا إلى إحياء ذكرى شهادته عليه السلام يوم عاشوراء أنه تحيا ذكرى 40 صلوات الله عليه. 40 الحسين تحيا سنويا، لا لأنها مجرد مرور 40 على شهادته عليه السلام، وإنما لأن زيارة 40 لها دلالات ولها عطاءات ولها دروس مهمة جدا في الواقع. زيارة الأربعين للحسين عليه السلام هي تجديد البيعة مع أبي عبد الله عليه السلام، أن الأمة تعلن استنفارها وتعلن حضورها في ساحة أبي عبد الله عليه السلام، وتجديدها البيعة للحسين، وأنها على نهج الحسين، وأنها لا تنسى الحسين. وهذا ما حتى عليه الأئمة الأطهار عليهم السلام طوال الخط، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام في سجوده كان يدعو بهذا الدعاء لزوار جده الحسين، ويقول: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، اللهم ارحم تلك الدموع التي سالت حرقة لنا أهل البيت. هذا دليل على أن لأمهم كانوا بأنفسهم يحثون على هذه العلاقة وعلى هذه الزيارة وعلى هذه البيعة. وحتى موضوع المشي لزيارته عليه السلام أيضا ورد بنصوص خاصة عن الأئمة عليهم السلام، لما في المشي من شدة انشداد وارتباط بقضية الحسين عليه السلام عاطفيا وروحيا وفكريا. فمن هنا كانت زيارة الأربعين أولا تجديد عهد وبيعة معه عليه السلام، وثانيا زيارة الأربعين أيضا هي عبارة عن إحياء لذكرى رجوع شبايا آل البيت عليهم السلام إلى كربلاء الحسين بعد تلك الرحلة التي كانت تشكل الفصل الثاني من فصول نهضته عليه السلام، حيث كان لنهضته فصلان: الأول هو يوم عاشوراء، والثاني ما بعد عاشوراء، حينما قام الإمام السجاد عليه السلام وزينب عليه السلام وسائر عيال الحسين صلوات الله عليهم بدورهم الإعلامي التبليغي الرائع في بيان أهداف الحسين عليه السلام وفي فضح خطط الأمويين. ولو سلطت الله على خطبهم عليهم السلام سواء في الكوفة أو في الشام لرأيت فيها ما يؤكد هذه الحقيقة. زينب عليه السلام خطبت خطبتين، خطبتها في الكوفة التي وضعت فيها النقاط على الحروف والتي فضحت فيها الأمويين بكل معنى الكلمة، ودعت الناس إلى تحمل مسؤولياتهم في تلك الظروف الحالكة وهي أسيرة في ذلك الوضع، ومع ذلك كانت عليها السلام تعبئ الأمة ضد الأمويين وتلهب المشاعر، حتى كان بعضهم يقول: خيل لي وكأن عليا عليه السلام بعث من قبره حيا وهو يخطب. كانت تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك خطبتها في الشام حينما واجهت طغيان يزيد وقالت له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا زين العابدين عليه السلام حينما خطب خطبته في كوفة انصبت على تحريك الجماهير باتجاه قضية الحسين وأهداف الحسين ودعوة الأمة للنهضة ضد الأمويين وإنكار باطلهم ومواجهتهم. وخطبته الأخرى في الشام في مجلس يزيد بن معاوية التي تحدث عنها القاسي والدان حتى هزت المجلس وضج الناس بالبكاء والنحيب على اختلاف طبقاتهم، الموالف والمخالف تأثروا بخطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، وأوضح فيها الحقائق حينما قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء فاطمة ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. ثم قال عليه السلام: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، إلى آخر هذه الخطبة الرائعة التي هزت مجامع ذلك المجلس، حتى قال يزيد للمؤذن أذن، فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإمام يزيد: محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عفرته وسبيت نساءه؟ هذه الخطبة وأمثالها، خطبة فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام التي كانت يتيمة سبية مفجوعة بأهلها، ومع ذلك خطبت تلك الخطبة التي قال فيها أحد الحاضرين: حسبك يا ابنة الطيبين، فلقد أحرقت قلوبنا وأنضجت أكبادنا وأضرمت أجرافنا. لاحظوا هذه الكلمات الثلاثة: يتيمة سبية مفجوعة، ومع ذلك لم تفقد تماسكها، وهذا من جملة عجائب، من جملة عظائم هذا البيت صلوات الله عليهم. من عظمتهم أنهم ما كانت الظروف الحالكة الرهيبة التي تمر بهم تسلبهم توازنهم أبدا، يتيمة مفجوعة سبية تخطب خطبة بغاية الفصاحة والبلاغة حتى تؤثر في الحاضرين ذلك التأثير، بحيث يقولون: حسبك كافي، بعد ما نتحمل، لقد أحرقت قلوبنا وأنضجت أكبادنا وأضرمت أجوافنا. وهكذا خطبة أم كلثوم عليها السلام، الحوارات التي حصلت بين يزيد وبين آل البيت عليهم السلام، بين زينب وبين يزيد، بين زين العابدين وبين يزيد، وكذلك بين ابن زياد وبينهما عليهما السلام، يعني زينب وزين العابدين سلام الله عليهما. يقول لها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وستحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. مثلا حينما يواجه الإمام السجاد عليه السلام ويرد عليه الإمام عليه السلام ويفضح أكاذيب يزيد وابن زياد ويكشف الحقائق لذلك الملأ الذي احتشد به ذلك المجلس، كذلك الحوار الذي جرى بين زينب عليها السلام وبين يزيد ابن معاوية، حينما قام رجل من أهل الشام ونظر إلى فاطمة بنت الحسين وقال: هب لي هذه الجارية، فتقول: لذت وخفت وتعلقت بثياب عمتي زينب، فقالت لعمتي زينب: ملي ليس له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد. قال يزيد: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت، يعني بإمكاني أجعلكم خدما، إنا لله وإنا إليه راجعون. في بيوت أهل الشام قالت له زينب: ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فيرد عليها يقول: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فترد عليه زينب عليه السلام وتقول له: بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما، لكنك غير مسلم. وهكذا وهكذا كل هذه المواقف، رجل من أهل الشام حينما يدخل السبايا إلى الشام يأتي مغرور مخدوع بدعايات يزيد أنهم سبايا الخوارج، فيقول للإمام السجاد: الحمد لله الذي أهلككم وأراح البلاد منكم، أمكن الأمير منكم. قال: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. ويحك، هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل مرت بك الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال بلى. قال فنحن قرابة محمد صلى الله عليه وآله الذين أمر الله تعالى بمودتهم. قال أنتم هم؟ قال بلى نحن هم وحق جدنا رسول الله. فانكسر ذلك الشيخ وطأطأ على قدمي الإمام يقبلهما معتذرا نادما. يكفيك أنه مقتل هذا الرجل الذي انكشفت له الحقيقة أثر في نفوس أهل الشام إلى درجة يقول صاحب الرواية أمر يزيد بقتل ذلك الشيخ فقتل. أنه لماذا تاب على يد زين العابدين؟ من هنا تفهم مدى تأثير هذه الرحلة المقدسة، رحلة السبايا هزت الأجواء. إذن كانت قصة السبايا فصلا ثانيا من فصول نهضته عليه السلام، وتلك مشيئة إلهية عبر عنها الحسين عليه السلام في البدء حينما قيل له لم تحمل معك النساء وهو يخرج من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، لم تحمل معك النساء، لم تحمل معك العيال، إذا كنت تقول كأني بأوصالي تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. يعني أنت تتوقع مصرعك ومقتلك وشهادتك، فلماذا تغامر بالنساء؟ فيجيب عليه السلام يقول رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا يقول لي بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. ورؤيا الإمام حجة، رؤيا المعصوم تختلف عن رؤيا غيره. إبراهيم حينما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل له هذه مجرد رؤيا. رؤيا الإمام، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن غيره. فالحسين يقول جدي يقول شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا، وهذا الذي حصل. ومن هنا وقفت مولاتنا زينب عليها السلام على مصرع المولى أبي عبد الله وهي تقول مخاطبة جدها الرسول متجهة إلى المدينة يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى كما أخبرت، الذي أخبرت به تحقق، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايا إلى الله المشتكى. وهكذا أخذ موكب السبي مأخذه من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. ثم كان أشد المواقف عليهم هو عبارة عن موقف الشام، حينما يسأل رجل من الإمام السجاد عليه السلام يقول له سيدي ما أشد ما لقيت؟ يقول الشام الشام. قال لماذا؟ قال أما الكوفة فلما دخلناها وجدنا فيها من يبكي علينا، هنالك من كان فرحا وهناك من كان يبكي، حتى قال له بعض السبايا إذا كنتم تبكون علينا فمن الذي قتلنا؟ وأما الشام فلما دخلناها كانت في عيد وسرور، كانت المدينة معطلة وستور الزينة معلقة وعندهم نساء يضربن بالدفوف والطبول ويغنين، ويقول بعضهم للبعض الآخر مبارك عليك يوم الظفر يوم مجيء رأس ال... ويصعب على اللسان إكمال مثل هذه الروايات، مضافا للرواية التي تقول أنهم لما وصلوا باب الساعات أمر يزيد بأن يرجلوهم من الرواحل وأن يربقوهم بالحبال. ويا لها من صورة، يا لها من حالة يصعب على الإنسان تصورها. فساعد الله زين العابدين عليه السلام كيف استطاع أن ينظر كل هذه المناظر نصب عينيه بعد أن انتهت مراسيم الشام ومآسي الشام. حينئذ عزم يزيد بن معاوية على سرعة إرجاعهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بهم، كلف بهم النعمان بن بشير ومع جمع من الجند أمرهم بإرجاعهم إلى المدينة، حتى إذا وصلوا إلى مفرق طريقين طريق يؤدي إلى المدينة وآخر إلى أرض العراق. التفتت مولاتنا زينب عليها السلام إلى الإمام السجاد وقالت له: يا ابن أخي، هذا الطريق إلى أين وذاك إلى أين؟ قال: عم زينب، أما هذا الطريق فإلى المدينة، وأما الآخر فيؤدي إلى أرض العراق. لما سمعت باسم العراق دمعت عينها وقالت لها: يا ابن أخي، قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء. يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال متيم في حبكم، أين البجار الطالعات بأفقكم؟ يا نازلين بكربلا، يا هل عندكم خبر بقتلنا وما يا أعلمها ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يا عرج ضر عن حاد النعايم، وبانت للطفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشيم، تدق عرش على الصدر طلطل. صاحوا: يا هلا بيكم يا الاكراب، نشوف اظهاركم بس حرم. ويتا يا مبوك حسين، وين وين جسام؟ يا وعلى الاكبر يا العليل، ظلت بس يتامى وجمع نشوايا، وغارب الودايع ولي ما تم. قال عطية العوفي رضوان الله عليه: خرجت مع جابر الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين عليه السلام، ونحن نسير في الليل ونكمن في النهار خوفا من عيون ابن زياد، حتى وصلنا كربلاء. فقال لي جابر: خذ بيدي إلى نهر الفرات، فاغتسل احتراما لزيارة قبر أبي عبد الله، ثم لبس ملبسه ونثر شيئا من الطيب على بدنه، ثم قال: خذني إلى قبر الحسين. فأخذت بيده إلى قبر أبي عبد الله، قلت له: يا جابر، هذا هو قبر الحسين. فقال لي: وع يدي على القبر. فلما وضعت يده على قبر الإمام وأحس ببرد تراب القبر، صاح ثلاث مرات: ونحن مع جابر يا حسين، يا حسين، يا حسين. ثم صاح حبيب لا يجيب حبيبه، ثم أغبي عليه، فرششت عليه الماء فأفاق وهو يقول: وأنا لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه يحيى بن زكريا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك. ثم زار قبور الشهداء وبينا نحن كذلك وإذا بسواد مقبل علينا من جهة الشام قلت أرى سوادا مقبلا فالتفت إلى غلامه وقال له انطلق فأتنا بخبره فإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ لملجأ وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى. فما أسرع من أن رجع الغلام وهو يلدم رأسه ويصيح يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله هذا زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته لزيارة قبر الحسين عليه السلام. يقول فرمى جابر عمامته وقام وهو حاسر الراس حافي القدمين وهو يركب إلى زين العابدين. لما وصل إلى الإمام سلم عليه وقبل يديه وقال له سيدي عظم الله لك الأجر بقتل أبيك الحسين وأهل بيته. مد الإمام يده رفع رأسه قال من أنت جابر؟ كان الإمام يتوقع هذه الفرصة يتوقع محبا يشكو له آلامه وهمومه. طول الطريق كان بين شامت وشاتم قال له وأنت جابر؟ قال نعم فداك جابر يا ابن رسول الله. فحينئذ اندفع الإمام يشكو آلامه لجابر وهو يقول يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا احرقت خيامنا يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا ومن هنا شبيت نساؤنا. جاء يا جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وحل العدوان يوم أبل شريد منا شاقل لك يا جابر ما لي لسان على وجوه فر من نسوان حسبالين بالكون وليان لقنهم ضحايا على التربان. الامام السجاد عليه السلام شكى همومه لجابر الانصاري ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها اقبلت الى مولانا زين العابدين فقالت له يا ابن اخي دلني على قبر ابيك الحسين. زينب لم تحضر الدفن انما حضره الامام السجاد عليه السلام فقط. فاخذ الامام السجاد بيد عمته زينب الى ان بلغ بها قبر ابي عبد الله. يا مؤمنون هنا يعجز اللسان عن وصف هذه الحالة كيف اعتنق كيف جلست زينب عند قبر الحسين وكيف احتضنت قبر ابي عبد الله وهي تنادي ايوا اخاه ايوا حسينا من بعدك وضيعتها يا يا حسين لو انكشف قبرك انا شم اللحيه عمرك اشبيه بردت عمر دون عمرك وانت اللي تشفني يا الحسين. وهكذا بقية النساء بجبسكنا يا عم رخصين يا ريد احجي وابوي نور عيني حال القبر ما بينا وبيني بجت قالت يا عم احجي شم تحجين سكن على قبر حسين تشي يا ابويا الماكن التربة من ابجي اي علمني شقل لنا يا الشحشي اي لا قالوا يا سكن الدل شوين. وجلسة أخرى عند قبر أبي الفضل العباس قمر العشيرة وكافل زينب خايجينا وعلى قبرك يا عزمة ونخيناك يا عزمة النائبات حشرى بوادي فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجبا صلواتك عليهم كل صباح ومساء. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والسادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.